يحلك الليل إذا لم نقتبس هذا الدليل. ذنبا كان منا أغضب الرب الجليل، على ذنبا كان منا أغضب الرب الجليل. تنزل البلوى بقوم إذ نواياهم تميل. الذليل تشرق الشمس ويغدو منعه الوصل الجزيل. فإذا المنع عطاء واهتداء للسبيل. القلب المعشى قد غدا اللوح الصقيل، قد غدا اللوح الصقيل. أحبائي تعالوا نصبر الصبر الجميل، يحلك الليل إذا لم نقتبس هذا الدليل. لا أرى يأسا مقيتا، لا أرى دمعا يسيل، لا أرى يأسا مقيتا، لا أرى دمعا يسيل. إنما عزم وجد يكسر الهم الثقيل. لا علينا بل لنا، قد قدر المولى الجليل. رددوها واحفظوها، أشعلوا هذا الفتيل، أشعلوا هذا الفتيل. نصبر الصبر الجميل، إن نور الفجر يمحو حالك الليل